لكن ما دام اقيمت الرايه الاسلاميه وقاصر مرجونه في عقل دارهم وايضا هم يؤسرون ايضا وكما يؤسرون يستاثرون ايضا من حرب 63 اللي صارت لما دخلت كما رايد الكنتريات دخلت لا شك هذه اطلاقا لا يجوز هذا وما يفعله الان المنظمات تكون على ارض فلسطين لا هل تقييد القائد العمليه هذه يجب ان يعين الخليفه امير الجهاد امير الجهاد اذا لم يكن ثمه خليفه نعم امير الجهاد امير الجهاد هو بيوكل مثلا ربما هو يشكل شراره وعلى كل شريه امير هو بشقاقه إنزاء المصعب في ذلك أن يوكله لتوزيع الغنائم مثلا لذلك السبايا وهذا أن هذا الأمر قد يترتب من المفاسد ويربط الأمر بنفسه يعني مثلا شفنا هنا في حرب يعني 73 عندنا دخلنا على اليهود في داربا طبعا النظام ليس هو تحت رأي الثاني ولكن دخل جماعة من الذين حاربوا بنية الاستشهاد في سبيل الله وكل على نواف فهذا الله أكرمه ودخل هناك مثلا في سبيل العديد فهل يجوز له أن يأخذ سبيل لا هذا نفس السؤال الشعب وإلا ما يترتب على ذلك مفسدة ليس له ما بنعرفه من الشيوخ والرسول عليه السلام أن أي غنيمة ينمى الأرض للمسلمين فيعود بها إلى قائد الجيش ولا صاحب قضية الفوضى. نعم طيب سؤال آخر. نعم. بالنسبة للأمة يجوز لي أن أبيعها؟ الأمة الشرعية تعني بالطبع. نعم من ملك اليمين. ملك اليمين الشرعي يعني. طبعا يجوز وهذا كان أمرا معروفا في عهد الرسول عليه السلام وهذا من اسباب سؤالهم هل يجوز لاحدهم ان يعزله لانه في ساعه من النهار يحظى بالامر فيتأوى وقد يضطر بعد ايام ان يبيعها فاذا قد يبيعها وهي حامل منه فما يريد ان يبيعها و ولده منها في بطنها اذا يقضي شهوته وينزل ماءه خارجا عنها تعرفوا لا عليكم الا تفعلوا كانوا يرون لانهم كانوا يبيعون ويبيعون اماءهم ويكلمون منهم لكن مثلا هو مثلا وطئها وقد تكون حاملا او غير حامل هل تستبرأ كالحره؟ يعني نوديها السوق ما بد من استبرائها لكن بحيضة حيضة واحدة بخلاف الحرة الحرة اي نعم الله امين وقلنا بقدور بعض الازواج بسبب من اسباب قد يضطر أن يدخل إلى داره خادما سواء كان هذا الخادم ذكرا أو أنثى فتقع هناك مفسدة إن كان الخادم ذكرا فالمفسدة تتعلق بالزوجة وإن كان الخادم أنثى فالمفسدة تتعلق بالزوج شو المخلص من هذه المشكلة التي نشكوها اليوم خاصة البلاد التي أهلكها الترف والسرف هو الجهاد في سبيل الله لأن من آثاره أن يكون عند المسلمين خدم من الرجال والنساء والرجال بشغله عنده في المخزن في الحانوت في الآخر يستفيد منه أما المرأة فهو في الوقت الذي يتمتع بها ويزيد نفسه بها إحصانها في الوقت نفسه بتكون عنده في بيته تخدم هذه الأمة الزوجة الحرة ففي مصلحة دون أي مفسدة من أين يأتي هذا